الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بحثه: هل يشترط في صحة التوبة أن لا يعود إلى الذنب أبدا أم ليس ذلك بشرط؟ بمعنى أن العبد إذا تاب من الذنب ثم عاوده، هل يعود إليه إثم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده، حيث يعاقب على الأول والآخر إن مات مصرا، أو أن ذلك الأول قد بطل بالكلية فلا يعود إليه إثمه؟ بعد أن ذكر حدة الفريق الأول القائلين بأنه يعود إليه إثم الذنب الأول ويعاقب على الإثمين معا، قال فصل: واحتج الفريق الآخر وهم القائلون بأنه لا يعود إليه إثم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبة، لأن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة وصار بمنزلة ما لم يعمله وكأنه لم يكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: فلا يعود إليه بعد ذلك، وإنما العائد إثم المستأنف لا الماضي، إثم الذنب الذي بدأه جديدا لا الذنب الماضي الذي قد ندم عليه وأقلع عنه لكنه عاد بعد ذلك. قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، لأن ما من عبد إلا وسيظل خطاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا يشترط أنه إذا أذنب يكون معصوما، إذا تاب يكون معصوما، لم يشترط العصمة أحد. يقول: قالوا: ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات، بل إذا ندم وأقلع وعزم على الترك محي عنه إثم الذنب بمجرد ذلك، فإذا استأنفه استأنف إثمه، استأنف إثمه، يعني بدأ عليه إثم جديد من البداية. قالوا: فليس هذا كالكفر الذي يحبط الأعمال، فإن الكفر له شأن آخر، ولهذا يحبط جميع الحسنات، ومعاودة الذنب لا تحبط ما تقدمه من الحسنات. قالوا: والتوبة من أكبر الحسنات، فلو أبطلتها معاودة الذنب لأبطلت غيرها من الحسنات، وهذا باطل قطعا، وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين بالذنب والمعتزلة المخلدين في النار بالكبيرة التي تقدمها الألوف من الحسنات. فإن الفريقين، يعني الخوارج والمعتزلة، متفقان على خلود أرباب الكبائر في النار. يقولون: لو أن الإنسان عمل الحسنات، آلاف الحسنات، ألوف مؤلفة، ثم ارتكب كبيرة ومات مصرا عليها، فعند الخوارج كافر مخلد في النار، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين مخلد في النار. فكن إن الفريقين متفقان، خوارج المعتزلة، على خلود أرباب الكبائر في النار، لكن الخوارج كفروهم والمعتزلة فاتقوهم. ولكن تفشيق المعتزلة لأرباب الكبائر ليس كتفشيق أهل السنة. أهل السنة يقولون تارك مرتكب الكبيرة فاسق، ولكن فاسق ملي، فاسق من أهل القبلة، فاسق معه أصل الإيمان وليس معه الإيمان الواجب. المعتزلة يقولون فاقد لأصل الإيمان وليس معه أصل الإيمان، ولذا خلدوه في النار، لأن العبرة في دخول الجنة بوجود أصل الإيمان. لابد لكي يدخل الجنة يوما من الدهر أن يكون عنده أصل الإيمان، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ينقص، فإذا لم يوجد الإيمان الواجب لم يوجد أصل الإيمان. فلذلك، لكنهم لم يكفروا، لكن قالوا فاسق في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا بكافر، وله أحكام الكفار في الآخرة وهو الخلود في النار. يقول: وكلا المذهبين، خوارج والمعتزلة، باطل في دين الإسلام، مخالف للمنقول والمعقول، وموجب العدل ما يوجبه العدل، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المفتن التواب. المعنى صحيح إن كان السند لا يثبت الله، المفتون الذي يقع في الفتنة لكنه يتوب، هو يحبه لأجل توبته، وكلما كثرت توبته كلما أحبه الله عز وجل. قلت: وهو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه، فلو كانت معاودته تبطل توبته لما كان محبوبا للرب، ولكان ذلك أدعى إلى مقته. قال: وقد علق الله سبحانه قبول التوبة بالاستغفار وعدم الإصرار دون المعاودة. في فرق بين أن يعاود الذنب يتكرر منه الذنب وبين أن يصر. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإصرار عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به، فهذا الذي يمنع مغفرته، يمنع أن يغفر له هذا الذنب وهذه الفاحشة، لأنه في الحقيقة ليس عنده توبة. هناك فرق بين الإصرار وبين المعاودة والتكرار مع كونه يتوب بينهما، كما ذكرنا أن هناك فرق بين الإصرار وبين الاستكبار، بين الإذاء والاستكبار. الذي يرى أنه ليس لله عليه طاعة، أنه لم يكن ليفعل وليس عليه أن يترك، وفرق بين هذا وبين الاستحلال، وهو أن يعتقد أن الذنب حلال له فيكذب الوحي المنزل من عند الله في أن هذا ذنب. المكفر الذي يخرج من الملة هو الاستحلال والإذاء والاستكبار في حال إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الإصرار يمنع المغفرة، والتكرار لا يمنع المغفرة. يمكن طالما أنه يتوب في كل مرة يغفر له ولو تكرر منه الذنب، ولا يعود عليه اسم الذنب الأول، والله أعلم. قالوا: أما استمرار التوبة فشرط في صحة كمالها ونفعها، لا شرط في صحة ما مضى منها. وليس كذلك العبادات كصيام اليوم وعدد ركعات الصلاة، فإن تلك عبادة واحدة، بمعنى أنه لو انتقض وضوءه في آخر إيه؟ في آخر ركعة بطلت الركعات الأول، لأن دي عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها. أما التوبة فهي عبادات متعددة بتعدد الذنوب، فكل ذنب له توبة تخصه، فإذا أتى بعبادة وترك أخرى لم يكن ما ترك موجبا لبطلان ما فعل، كما تقدم تقريبا. ليس بأنه ترك يحبط عنه سواء، يعني يبطل ما فعل، بل نظير هذا أن يصوم من رمضان ويفطر منه بلا عذر. صام 10 أيام وفطر 20 يوم، يبقى عليه اسم كام؟ 20. مش إن في الفطر 20 يحبط إيه؟ ثواب 10. يقول: فهل يكون ما أفطره منه مبطلا لأجل ما صامه منه؟ لا، يعني جواب لا. بل نظير من صلى ولم يصم أو زكى ولم يحج. الوليد بن القيم ما ضربش مثال للصام ولم يصلي، علشان في نص في إن ترك الصلاة إيه؟ محبط. ترك الصلاة محبط، إن المسلمين قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهناك بعض الحسنات يحبط ثواب، يعني إذا ترك الإنسان إذا ترك هذه الحسنة وهي واجبة حبط عنه ثواب ما فعل. يقول: أو زكى ولم يحج. ونقطة المسألة أن التوبة المتقدمة حسنة ومعاودة الذنب سيئة، فلا تبطل معاودته هذه الحسنة كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات. السيئة التي هي المعاودة لا تبطل حسنة التوبة كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات. قالوا: وهذا على أصول أهل السنة أظهر، فإنهم متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين، ويكون محبوبا لله مبغوضا له من وجهين أيضا، بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر، إيمان ونفاق أصغر، إيمان أصل الإيمان ونفاق إيه؟ أصغر لا يخرج من الله، إيمان وكفر، إيمان أصل الإيمان أيضا وكفر إيه؟ أصغر. أما إذا وجد نفاق أكبر وكفر أكبر فهو محبط لأصل الإيمان. هذه قضية غاية الأهمية والتي يكثر الجدال حولها اليوم في كثير من المنتسبين لمنهج السلف، وأخطأ من ظن أن من يقول بوجود ولاية وعداوة أنه قد أتى شيئا محدثا، إن الإنسان ده يوالى من وجه ويعادى من وجه، لأن فيه ولاية لله من وجه وعداوة من وجه. الإنسان بيعمل حسنات وبيعمل سيئات، عنده خير وعنده شر، عنده سنة وعنده بدعة، فيحب لسنته ويبغض على بدعته، يحب لأصل إسلامه وإيمانه ويبغض على بدعته، وكذلك توليه من وجه وتعاديه من وجه، وهذا أمر مستقر عند أهل السنة والجماعة، بخلاف من يسير على طريقة الخوارج، وإن لم يقض بقولهم إذا قال أنه إذا أتى ببدعة أو بذنب أبغض من كل وجه، ولم يذكر له يعني حسنة، ولم يعامل بمقتضى تلك الحسنة بوجه من الوجوه، ليس كذلك، بل يكون فيه إيمان ونفاق وإيمان وكفر، ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله، يعني يطلق عليه أنه منافق مثلا ويقصد النفاق الأصغر، ويمكن أن يؤدي به ذلك إلى النفاق الأكبر فيحبط أصل الإيمان. يقول ويكون إلى أحدهما أقرب منه إلى الآخر فيكون من أهله، كما قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا على تفسير الآية بأن الشرك هنا شرك أصغر، والإيمان هنا هو الإيمان أصل الإيمان. وإن كان الراجح من تفسير هذه الآية والله أعلم وأعلم أن هذا الشرك هو الشرك الأكبر الذي أحبط الإيمان الذي كان عندهم، وهو الاعتقاد بأن الله هو الخالق، وهو مولود لكنه حابط لا أثر له، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن خلقهن العزيز العليم. طب هذا الإقرار ينفعهم؟ هذا الإقرار إيمان أم لا؟ نعم، لكنه قد حبط، ليس له أثر، لا يؤثر في صحة الإسلام، لا يقبل كدليل على صحة الإسلام، لأنه إذا اقترن بالشرك لم ينفعه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا لبس إيمانه بالظلم الأكبر حبط إيمانه، ولم يعد هناك له أمن ولا اهتداء بالكلية. يقول أثبت لهم الإيمان به مع مقارنة الشرك، فإن كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله لم ينفعهم ما معهم من الإيمان لله، وإن كان معه تصديق لرسله وهم مرتكبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرسل وباليوم الآخر، فهؤلاء مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. المقصود بهذا كما ذكرنا هو الشرك الايه؟ الأصغر، لأن هذا الوجه ليس، لا يتصور أن يكون عنده الشرك الأكبر ومع ذلك يكون يعني ينفعه إيمانه، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول وشركهم قسمان، شرك خفي وشرك جلي، فالخفي قد يغفر، وأما الجلي فلا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به. هذا الكلام يعني فيه إشكال من كلام ابن القيم رحمه الله، وهو على طريق شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المقام والله أعلم. وذلك أنه يجعل الشرك الأصغر قسمين، ويقول أن الشرك الخفي قد يغفر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بأنه يمكن أن يغفر في قوله قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. والشرك الجلي كالحلف بغير الله مثلا، شرك ظاهر وكقول القائل ما شاء الله وشئت وأعوذ بالله وبك ونحو ذلك مما هو شرك ظاهر، ولكنه شرك أصغر في حقيقة الأمر، لأنه لم يقصد أن يعبده من دون الله، ولكن جرى على لسانه ما يجعله قد وقع في الشرك ويسمى فعله شركا. ولكن مسألة أن هذا الجلي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، فإن الله لا يغفر يشرك به، الصحيح الذي لا شك فيه أن الآية في الشرك الأكبر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو المذكور في الشرك الخفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل هذا الشرك الذي أخفى من دليل النمل قابل للمغفرة مع تسميته شركا، فكيف يمكن؟ إذا الشرك الأصغر عموما قابل للمغفرة في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وهو مستحق للوعيد. والآية كما ذكرنا في الشرك الأكبر، لأن الشرك إذا أطلق في القرآن فهو الأكبر والله أعلم، إلا أن يدل دليل على أنه الأصغر. لكن كما قررنا من قبل أن نذهب شيخ الإسلام الثانية ويوافقه ابن القيم أن الشرك الأصغر داخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به. الجمهور يقولون داخل في عموم ويغفر ما دون ذلك، لأن الشرك الأصغر داخل فيما إيه؟ فيما دون ذلك، إن المقصود الشرك الأكبر إنه الذي إذا أطلق في القرآن، وهذا أقوى من جهة الدليل كما ذكرنا، وذلك لوجود أصل الإيمان في القلب. وكما ذكرنا أن أجل الدليل أن الربيع صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الشرك الأصغر يمكن أن يستغفر الإنسان منه فيغفره الله وهو لا يعلمه وهو لم يتب بعد منه والله أعلم. وعلى طريقة شيخ الإسلام إن من مات مشركا شركا أصغر، وعلى كلام القيم جليا، ما معنى أن الله لا يغفره له؟ يعاقبه وإن كان لا يخلد في النار. فلا يوجد أحد من أهل السنة يقول أن أصحاب الشرك الأصغر مخلدون في النار، وإنما يقولون يعاقبون في النار ثم ولابد ثم يخرجون منها. جماهير أهل السنة على أن أصحاب الذنوب والكبائر بما فيها الشرك الأصغر في مشيئة الله، وأنهم لا يلزم أن يعذبوا، بل يمكن أن يغفر الله لمن شاء منهم وأن ينجو عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا أن المقصود بالشرك الشرك الأكبر لأنه المطلق، يعني الشرك الكامل الذي هو الشرك الأكبر، ودخل الشرك الأصغر فيما دون ذلك الله أعلم. وكما ذكرنا الصحيح في تفسير الآية رغم أنها تشمل الأصغر إلا أنها فيقت أصلا في المشركين الشرك الأكبر، الآية مكية ونزلت في المشركين، قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. السياق الآيات واضح وجلي جدا في أنه في المشركين الذين كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ظهر الرياء عندما ظهر الإسلام، ولم يكن الرياء بمكة إنما ظهر بالمدينة لما ظهر الإسلام، وأما في مكة فلم يكن المسلمون يرون من الأمر، وعندما كانوا يكتمون ذلك من الخوف والله أعلم وأعلم. فالذي يظهر أن الآية في المقام الأول في المشركين الشرك الأكبر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الإيمان كما ذكرنا لا ينفعه عند الله لأنه أحبطه الشرك الأكبر، وهو الذي يقول أنه معه تكذيب الرسل والله أعلم. جليل وظاهر نظام تكذيب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول سماه الجلي صحيح أنه جلي، لكنه لأنه ظاهر ليس في القلب فقط. قال أجعلتني لله ندا، لأنه قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، فسمى هذا شركا. وسماه ايضا شركا في قول في رؤيا الطفيل عندما قال انه راى في المنام ان اليهود انكم قالوا انكم القوم لولا انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمنعه كذا وكذا من ان يعني يتكلم في هذه الكلمه، قالوا ما شاء الله وحده. ف فهذا امر ليس خفيا انما هو ايه ظاهر. لا الخفي ده بمعنى ان هو اخفى من ذي النمل اللي في قلب الانسان، ليس شركا ظاهرا، ليس شركا ظاهرا. التقسيم هنا ان الشرك الاصغر ان هو هنا بيثبت معه ان هو مستحق الوعيد اعظم من استحق الله بالكبائر، ولكن لا تخرجهم عن الايمان بالرسل وباليوم الاخر، لا تخرجهم عن الايمان. الانواع من الشرك دي سواء كانت جليه اي ظاهره او خفيه اي باطنه في القلب، لكنها كلها من جنس الشرك الاصغر كما ذكرنا، من جنس ما شاء الله وشاء ما شاء الله وشاء محمد والكعبة ومحمد الحلف بغير الله ونحو ذلك، والله أعلم. يقول وبهذا الأصل أثبت أهل السنة اللي هو اجتماع الإيمان والنفاق أو الإيمان والكفر، أنه إيمان أصل الإيمان أنه كفر الكفر الأصغر. بهذا الأصل أثبت أهل السنة دخول أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها ودخولهم الجنة لما قام بهم من السببين. فإذا ثبت هذا فمعاودة الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب محبوب، فمعاود الذنب يقول فإذا ثبت هذا فمعاود الذنب الذي عاد إلى الذنب مبغوض لله من جهة معاودة الذنب محبوب له من جهة توبته وحسناته السابقة. فيرتب الله سبحانه على كل سبب أثره ومسببه بالعدل والحكمة، ما ينتج وما يتسبب عن هذا السبب. يقول ألا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. فصل وإذا استغرقت سيئاته الحديثات حسناته القديمات وأبصرتها ثم تاب منها توبة نصوحا خالصا عادت إليه حسناته. سيئاته استغرقت الحسنات، يعني كانت أكثر من الإيه؟ من الحسنات، ولكنه تاب من هذه السيئة توبة نصوحا خالصا عادت إليه حسناته، ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها، بل يقال له تبت على ما أسلفت من خير. فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصدقة وصلة. وقد قال حكيم بن حزام يا رسول الله أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية، وصدقة تصدقت بها، وصلة وصلت بها رحمي، فهل لي فيها من أجر؟ فقال أسلمت على ما أسلفت من خير. والأكثر من أهل العلم يحملون هذا الحديث على أن الله تفضل من عنده، فأثاب هذا الذي أسلم وكان قد فعل خيرات سابقة، أثابه من عنده بفضله عز وجل، وليس أن هذه الحسنات وقعت صحيحا، لأنها وقعت مقترنة بمحبط وهو الكفر والشرك بالله. وهذا العمل وهو الإسلام والإيمان شرط في صحة العمل، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا لابد أن يسعى وإيه وهو مؤمن، فإذا سعى وهو كافر لم يقبل الله منه شيئا وكانت عبادته هذا، لكن تفضل الله من عنده لأنه يثيب من كان أحسن حسنات في الجاهلية فيما قبل إسلامه، يثيبه من عنده سبحانه وتعالى. قال وذلك بس، لكن حال المسلم بقى المقصر اللي عنده بدع وذنوب وكبائر ولكن عنده أصل الإيمان ما يتقالش إن هو إيه كافر، وبالتالي في الحسنات اللي عملها الحسنات اللي كان بيعملها قبل كده وبعدين عمل سيئات كثيرة جدا زادت على حسنات وبعدين تاب الى الله عز وجل من الايه من السيئات دي، اذا السيئات دي هتمحى تبقى الحسنات الايه الاولى. واحد حج وصام وصلى وبعدين ارتكب ذنوبا عظيمه احبط الثواب تلك الاعمال ثم تاب الى الله عز وجل، هنقول له عيد الحج ثاني او عيد الصلاه ثاني او عيد الصيام ثاني؟ لا، قد تاب على ما اسلف ايه من خير. يقول: وذلك لأن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعتان واجتمعتا، والله أعلم. قال فصل: ومن أحكام خلاصة الكلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه يميل إلى ترجيح قول من يقول أن متى عاد إلى الذنب عاد إليه بالإسم الجديد دون أن يعود عليه إسم الذنب الأول، والله أعلم. وعكس هذه مسألة أنه إذا أحسن ثم أذنب ذنوبا تحبط هذه الحسنات ثم عاد فتاب عاد إليه ثواب الحسنات الأول ورحمة الله أوسع، نسأل الله الحضرة. قال فصل: ومن أحكامها أحكام التوبة أن العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه هل تصح توبته؟ وهذا كالكاذب والقاذف وشاهد الزور إذا قطع لسانه، يعني هو مش هيعرف ايه يكذب تاني، هو كان كذاب شهد زور وفضل مصر على شهادة الزور ما تبش منها لغاية ما تقطع لسانه أو تخرص، فأصبح الآن عاجز عن ايه عن الكلام، هل تصح التوبة؟ لأنه أصبح عاجز وكذاني إذا ذم. احنا بنقول إنه من ايه هو الإصرار انه يعزم انه ايه يعود الى الذنب، عقد القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به، انه هو ناوي انه هو يعود للذنب مرة ثانية. طب ده الراجل ده هيقول عليه مصر ازاي؟ ده هو كان شهد هذا الزور واتقطع لسانه، يبقى هيرجع للذنب ازاي؟ عقد قلبه هيقول انا عمري ما هعرف ايه اعمل كده تاني، زاني قطع ذكره، هينوي انه يعيد الذنب ازاي؟ متى ظفر بالذنب؟ بقت نفسه ان هو عمره ما هيعمل الذنب تاني، بس ممكن يكون تائب وممكن ما يكونش تائب. يقول: والسارق اذا اتي على اطرافه الاربعة هيقول حسرة ازاي؟ مش هيعرف يسرق، يبقى لازم هيكون عنده نية ان هو ما ايه ما يسرقش، هل تصح توبته؟ والمزور اذا قطعت يده ومن وصل الى حد بطلت معه دواعيه الى معصية كان يرتكبها. واحد كان يفعل المعاصي ثم وصل الى حاله مرضيه، مثلا مرض شديد جدا في كبر او في مرض، اصبح يعجز ان يعود الى تلك المعاصي، ما يقدرش بقى يرجع لحضور الحفلات مثلا، مريض ملقى على الفراش كان بيظلم الناس، دلوقتي بقى مقعد لا يستطيع ان يظلمهم، يعمل ايه مثلا؟ فمثل هذا في هذا قولان للناس. فقالت طائفه: لا تصح توبته، لأن التوبة إنما تكون ممن يمكنه الفعل والترك، فالتوبة من الممكن لا من المستحيل. أو حيثو به حقيقة الكلام ده غير صحيح، لأن التوبة عمل قلبي وفيها جزء قلبي، وليس المستحيل إلا القدر الظاهر فقط. يقول: ولهذا لا تتصور التوبة من نقل الجبال عن أماكنها وتنشيف البحار والطيران إلى السماء ونحو ذلك. قال: ولأن التوبة مخالفة دواعي النفس، مخالفة داعي النفس وإجابة داعي الحق، ولا داعي للنفس هنا، نفسه ما بتقولوش هتعمل ده، هو كل ما نفسه تجيله يقول يا ريت كنت أقدر أعمل، بس هو مش قادر، فيبقى ما فيش داعي نفس. يقول: إذ يعلم استحالة الفعل منها. قال: ولأن هذا كالمكره على الترك المحمول عليه قهرا، ومثل هذا لا تصح توبته. قال: ومن المستقر في فطر الناس وعقولهم أن توبة المفاليس وأصحاب الحوائج توبة غير معتبرة ولا يحمدون عليها، بل يسمونها توبة إفلاس، بعد ما فلس وأعجز ألا نتوب، هو تاب غصب عنه. يقول: وتوبة جائحة. قال الشاعر: ورحت عن توبة سائلا وجدتها توبة إفلاس. قال: ويدل على هذا أيضا أن النصوص المتضافرة المتظاهرة قد دلت على أن التوبة عند المعاينة لا تنفع، عند معاينة العذاب، لأنها توبة ضرورة لا اختيار. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والجهالة ها هنا جهالة العمل وإن كان عالما بالتحريم اللي هو جهل العاقبة، يعملون السوء بجهالة، لو كان جهل عدم البلاغ لكان معذورا ولم يكن آثما، إنما هنا يعملون السوء بجهالة، جهل عاقبة، جهل عدم تقدير خطر ما هو مقدم عليه. إنما التوبة لهذا النوع من الناس إن هو عمل السوء جاهلا بعاقبته ثم تاب من قريب فقد تاب قبل الموت. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل ما عصي الله به فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى الله فهو جاهل. الكلام ده مهم جدا، لأن البعض يجعل أحيانا إن الجهالة دي اللي هي جهالة خطر المعصية عذرا لصاحبها، ليست عذرا لا فيما دون الكفر ولا في الكفر، لكن ولذلك شرط الأمر أن يتوب. إذا عصى الله فهو جاهل، فإذا تاب إلى الله عز وجل قبل الله توبته إذا تاب من قريب. يقول: وأما التوبة من قريب فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة، قبل أن يعاين الموت أو قبل أن يعاين العذاب. قال عكرمة: قبل الموت يتوبون من قريب، قبل الموت، قبل المعاينة، معاينة الموت هنا. فقال الضحاك: قبل معاينة ملك الموت. وقال السدي والكلبي: أن يتوب في صحته قبل مرض موته. صحيح الأول أنه ممكن يموت في مرض الموت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان في مرض الموت. ولذلك يصح إسلام من احتضر، من كان يموت لكنه قالها قبل أن يغرغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، مش ما لم يمرض مرض الموت. يقول: وفي المسند وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفي نسخة الدراج أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا: إن الشيطان قال: وعزتك وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فهذا طبعا ضعيف الحديث، وفي كلام حسن يعني يذكر هنا، أذكر الشيخ حامد رحمه الله يقول: قال السيد رشيد، السيد رشيد رضا: اغتر الناس بظواهر هذه الأقوال في تفسير الآية وهذه الأحاديث، فصاروا يسوفون في التوبة ويصرون على المعاصي فترسخ في قلوبهم وتأنس بها أنفسهم، وتصير ملكات وعادات يتعذر عليهم أو يتعثر على غير الموفق النادر الإقلاع عنها، يتعثر أو يتعذر الإقلاع عنها إلا على النادر الذي وفقه الله حتى يجيئهم الأجل الموعود. وليس معنى الآية أن التوبة المقبولة المرضية التي أوجب الله على نفسه قبولها هي ما كانت عن معاص يصر المرء عليها إلى ما قبل غرغرة الموت ولو بساعات أو دقائق، بل المراد القرب من وقت الذنب المانع من الإصرار كما في الآية الأخرى. ولعل مراد عكرمة والضحاك وأمثالهما موافقة معنى الحديث من أن الله يقبل توبة العاصي ما لم يغرغر، أي أنه فرض أنه تاب في أي وقت من الأوقات قبل الغرغرة والمعاينة تقبل توبته، ولا يكون ذلك منافيا للآية، فإن الإنسان قد يتوب قبل الغرغرة من ذنب عمله من عهد قريب، ولكن قل ما يتوب من الإصرار الذي رسخ في الزمن البعيد، فإن تاب فقلما أن يتمكن من إصلاح ما أفسده الإصرار من نفسه، ليصدق عليه قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وجملة القول أن المراد أن الإصرار والتسويف خطر، وإن كانت التوبة تقبل في كل حال اختيار، إذ الغالب أن المرء يموت على ما عاش عليه فليحذر المغرورون. كلام حسن، هو لا يعارض الآيات ولا الأحاديث ولا تفسير السلف، ولكن يقصد ان ما أدراك انك تتوب قبل الغرغرة. مين اللي قال لك ان انت هتوفق للتوبة؟ اذا انت مصر وتقول لا انا هتوب من قريب، انا لسه قدامي مدة، لان هي قبل الغرغرة هتوب، انت تعرفك ان انت هتوب لك التوبة، فانت اصرارك ده يمنعك من التوبة. زي ما بقول مثلا كفر دون كفر، لا ان ترك الصلاة مثلا كفر دون كفر، الناس على التوحيد. ومن قال ان ترك الصلاة؟ من اللي ضمنه الموت على التوحيد؟ احنا شرطين الموت على الايه؟ على التوحيد. لكن هو على خطر عظيم، وكل مرتكب شركا اصغر على خطر ان هو لما يجي يموت يموت على ايه؟ على الشرك الاكبر، والعياذ بالله، ان يخدعه الشيطان ويلبس عليه. فكذلك من الذي ادراك ايها المسوف انك سوف ايه؟ ترزق التوبة قبل الغرغرة. وانت لو هو فعلا الاصل كده ان هو لو تاب قبل ان يغرغر تاب الله عليه، لكن مين اللي ادراه ان هو يوفق عشان ما حدش يقعد يسوف يقول خلاص انا هتوب من قريب يبقى قبل الموت. الغرض المقصود ان في هذه الايه الكريمه ان من مات قبل من تاب قبل ان يغرغر قبل الغرغره فقد تاب من قريب، ومن وكل من عصى الله فهو جاهل. يقول فهذا شان السائل من قريب. واما اذا وقع في السياق، سياق الموت، يعني خلاص شهد ملك الموت، يعني ايقن بالرحيل عن الاخره، فقال اني تبت الان لم تقبل توبته، وذلك لانها توبه اضطرار لا اختيار، فهي كالتوبه بعد طلوع الشمس من مغربها ويوم القيامه وعند معاينه باس الله. قال الله عز وجل فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا. الناس اذا رات العذاب امنوا، لا ينفعهم الايمان. اذا راوا العذاب تابوا، لم تنفعهم التوبه. اذا في ثلاث اشياء: طلوع الشمس من مغربها، الغرغرة، معاينة العذاب، ويوم القيامة. طبعا لأن الكل يتوب يوم ليه؟ يوم القيامة. قالوا ولأن حقيقة التوبة هي كف النفس عن الفعل الذي هو متعلق النهي، والكف إنما يكون عن أمر مقدور، أما المحال فلا يعقل كف النفس عنه. ولأن التوبة هي الإقلاع عن الذنب، وهذا لا يتصور منه الإيقاع حتى يتأتى منه الإقلاع. هيفكر يزني ازاي هو قد قطع ذكره؟ هيفكر يمشي ازاي الى اماكن فساد وهو مشلول؟ فهو يقول مش عارف. قال ولان الذنب عزم جازم على فعل المحرم يقترن به فعله المقدور، والتوبة منه عزم جازم على ترك المقدور، على ترك شيء يقدر ان يفعله يقترن به الترك، عزم وترك. يقول والعزم على غير المقدور محال، والترك في حق هذا ضروري لا عزم غير مقدور، بل هو بمنزلة ترك الطيران إلى السماء ونقل الجبال وغير ذلك. والقول الثاني وهو الصواب أن توبته صحيحة ممكنة بل واقعة، فإن أركان التوبة مجتمعة فيه. دي واحد بعد ما ربنا ابتلاه ندم وفي نفسه عمره ما يرجع لو حتى ربنا عافاه، يتصور كده ويحدث نفسه يقول لو انا رجعت بالزمن تاني كنت عملت الخير. اذا هذا متصور، يقول لو انا في صحتي وفي تمام قوتي زي ما كنت زمان، لو ربنا ردني هعمل الخير مش هعمل المعصيه. اذا عنده اخلاع، طبعا الاخلاع ده ضروري، وعنده عزم بقى بمعنى ان هو لو كان في عافيته لما ارتكب الذنب، وعنده ندم صادق على انه ارتكب هذه الذنوب. يقول والمقدور له منها الندم، وفي المسند مرفوعا الندم توبه، وحديث صحيح الندم توبه، وهذا قدر كافي في تفصيل التوبه. فاذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبه، وكيف يصح ان تسلب التوبه عنه مع شده ندمه على الذنب ولومه نفسه عليها، ولا سيما مع ما يتبع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته انه لو كان صحيحا والفعل مقدورا له لما فعله. يعني المشلول ده ممكن يقول لنفسه لو ربنا شفاني، مع ان الاحتمال ده ضعيف جدا ان هو ايه؟ ان هو مش هيعمل كده. لو هذا المقطوع اللسان يقول لو حد حتى عملوا لي عمليه وركبوا لي لسان صناعي او ذكر صناعي مثلا لما ايه؟ لما انا هعمل الموضوع ده تاني. ماشي؟ وده متصور دلوقتي، يعني هو يتصور حاجات دلوقتي في زماننا ممكنه. ان هم يركبوا له ايه لسان صناعي ممكن يعرف يتكلم كلام مكسر ها ويشهد ذو الكتابه ممكن يشاور بالزور. فلذلك الصوره دي فعلا صوره غير صحيحه. يقول واذا كان الشارع قد نزل العاجز عن الطاعه منزله الفاعل لها اذا صحت نيته. انسان ناوي الخير ولكن مش قادر اكثر من غير النيه يكون كالذي فعل الطاعه، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني هو في حاجه عجز عنها بسبب السفر وسبب الايه المرض يتكتب له ان هو قام وصلى وصام وفعل كل الطاعات. وفي الصحيح ايضا عنه قال صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قالوا وهم بالمدينه؟ قال وهم بالمدينه حبسهم العذر. بل احيانا بالعلم عند التامل ربما يسبق بعض هؤلاء بنيات بعض من عمل بالفعل. بعض الناس بيكون عملهم مدخول في نقص وعيوب وتكون نيه الاخر نيه كامله ونيه عظيمه وعزيمه قويه جدا بس مش قادر. فهذا ربما يسبق بالنيه من كان قد فعل. بعض من كان قد فعل خرج في الجيش العسره بعض المنافقين وبقي في المدينه بعض المؤمنين المخلصين وسبق هؤلاء زي ما في بعض يذكر في بعض الحكايات عن بعض السلف ان رجلا جاء الى المسجد فوجدهم قد صلوا وجدهم منصرفين فشهق شهقه فقال رجل ممن خرج وردت لو ان لك اجر صلاتي ولي اجر تلك الشهقه. ان هو حرصه على الصلاه وخوفه وحزنه على ضياعه على ضياع الثواب بتاعها ده كان اكمل من الرجل اللي صلى وهو مش حاسس بالايه باللي صلاه او قلبه غير حاضر. قال وله نظائر في الحديث ان الشارع نزل العاجز عن الطاعه منزله الفاعل اذا صحت نيته. فاذا اللي عازم على التوبه وما عندوش امكانيه اكثر من الندم يبقى هينزل منزله الايه الفاعل اللي هو تاب وكان قادرا على ان يفعل وتاب توبه صادقه بكل اركانها. يقول فتنزيل العاجز عن المعصيه التارك لها قهرا مع نيته تركها اختيارا لو امكنه منزله التارك المختار اولى. يعني هو ناوي انه لو ربنا قدرني اعمل المعصيه مش هعملها. يبقى ده اكنه ايه؟ تركها اختيارا فعلا. يوضحه ان مفسده الذنب التي يترتب عليها الوعيد تنشا من العزم عليه تاره ومن فعله تاره. انه ممكن واحد يكون ناوي يعمل وخد كل الاجراءات الممكنه كما قال انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذا اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. وعوقبوا على ايه دول؟ ان هو عزمهم واخذهم باللي يقدروا عن الاسباب وجي عند التنفيذ الاسباب انقطعت فعوقبوا قبل ان ينفذوا لكن لانهم ناويين يمنعوا حق الفقراء. فده وعيد ناشئ عن العزم. ومره من حته ثانيه من وعيد ينشا او المفسده تنشا عن الوعيد المفسده تنشا عن عن العزم او مفسده تنشا من الفعل. ومنشأة المفسده معدوم ومنشأ المفسده معدوم في حق هذا العاجز فعلا وعزما. لان هو ناوي انه ما يعملش المعصيه ثاني وبالفعل الفعل معجوز عنه والعقوبه تابعه للمفسده. وايضا فان هذا تعذر منه الفعل ما تتعذر منه التمني والوداد. ما تعذر منه التمني والوداد. فان كان يتمنى ويود لو واقع الذنب ومن نيته انه لو كان سليما لباشره فتوبته بالاقلاع عن هذا الوداد والتمني والحزن على فوته. وده كلام سليم ان بعض الناس يبقى زعلان في اخر عمره ليه مش قادر يعمل الفساد اللي كان بيعمله ونفسه كان يعمله يتمنى انه كان يقدر يروح يسمع المعازف ويشارك في الحفلات ويسير مع النساء ويظلم الخلق وياكل ويشرب الخمر نفسه يشرب سجاير ومش قادر عشان الدكاتره مانعينه بس هو نفسه يقول لك يا سلام ها ما افترض ان هو التزم عشان الدكاتره مخوفين وبالك هيعمل ده ما تبش تمنين ان هو يعمل المعصية ده ايه ذنب في الحقيقة، وبالتالي فيقدر يتوب من الذنب ده ولا لا؟ ده كلام واضح ما يقدر يتوب، ان هو يقول اعوذ بالله لو ربنا عافاني وكنت في حتي وعمري ما حشرت جسد. اذا ما بيتمناش انه يعود للذنب، واعتقد ان في فرق كبير جدا بين الحالتين. فازاي تقول ان الراجل اللي ندمان على فوت الخير زي الندمان على فوت الشر؟ ازاي نسوي اللي تقول ده توبتك بطلا انت اللي انت بتقول انا ندمان وان شاء الله من عمري ما هعمل كده تاني حتى لو ربنا عافاني؟ فانه واحد ثاني نقول له يبقى الاثنين زي بعض، فعلا تسويه بين المختلفين. ولذلك القول ده قول باطل. يقول فان الاصرار متصور في حقه قطعا، اللي هو انسان عجز بس لسه عنده اصرار، وده والله تجده كثيرا جدا في كثير من الكفار والمذنبين العصاة، ان هو تلاقيه بعد ما وصل الى الكبر عتيا وفي عذاب شديد زي ما زال مصر على انواع الايه الكفر اللي كان بيعملها والعياذ بالله، وانواع الفساد اللي كان يفعله، وربنا ما رزقوش ندم ابدا والعياذ بالله. يقول فيتصور في حقه ضد الاصرار وهو التوبه، بل هي اولى بالامكان والتصور من الاصرار، وهذا واضح. والفرق بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامه لعين الموت ومن ورد القيامه ان التكليف قد انقطع بالمعاينه وورود القيامه والتوبه انما تكون في زمن التكليف، وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف، فالاوامر والنواهي لازمه له، والكف متصور منه عن التمني والوداد والاسف على فوته. يتوب يكف نفسه عن التاسف على فوت الايه الذنوب. واحد يتاسف على فوت الذنوب يقول يا ريتني كنت اقدر اعمل معاهم والعياذ بالله، زي دريد بن الصم ده لما في كان بيتمنى ان يكون جدع في غزوة حنين عشان يدل قومه على ايه؟ على ازاي حرب النبي والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يتمنى ان يكون جدع، يكون قوي شاب علشان يقدر يدلهم ازاي يحاربوا الاسلام واهله، وده كلام قائم موجود. وواحد ثاني اللي كان بيتمنى انه جدع عشان ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم زي ورقه ايه؟ ابن نوفل، وده عاجز وده عاجز نوصل سن الكبر وما هماش في سن الشباب. يقول والكف متصور منه عن التمني والوداد والاسف على فوته، وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله، والله اعلم. هل قبول التوبه واجب على الله عز وجل؟ الله عز وجل كتب على نفسه بحثا، هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وليس أننا نحن الذين نوجب على الله، إذا استوفت التوبة شروطها وتاب العبد وأصلح فالله كتب على نفسه الرحمة. تحديد العلماء لأربعة شروط لابد منها لقبول التوبة مبني على أدلة أم على اجتهاد؟ مبني على الأدلة. ندم توبة ده حديث صحيح، فأول ما يقولوا الندم على الذنب الإخلاء، لأنه بيقول رجوع معنى كلمة تاب، وربنا قال ثم تاب بعديه وإيه؟ وأصلح. يبقى ما يتصورش الإصلاح وهو ما زال يفعل إيه؟ الذنب. والعزم ألا يعود، لأن قال عز وجل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آدي معنى الإيه؟ آدي أدلة الشروط. التوبة من حق آدمي للأدلة الكثيرة على أن كل المسلم على المسلم حرام، وعلى الذي ما أخذت حتى تؤديه، وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن حقوق الآدميين لابد فيها من الإيه؟ من القصاص. من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها، وهذا أمر الوجوب. إذا كلام العلماء على شروط التوبة هي أدلة على مبني على الأدلة. حكم القول الجماعي في بعد الصلوات تبنا الى الله ورجعنا الى الله وعزمنا على ونبنا على ما فعلنا، هل يعد توبه شامله؟ بل هذا من المحدثات. وعامه من يكرر القول لا يستحضره. والتوبه عمل قلبي وليس ترديد لساني، فلا تتويب الناس بهذه الطريقه محدث، وانما التوبه ان يندموا فعلا. لكن في عمين يقولوا تبنا الى الله وندمنا على ما فعلنا، هو يطلع ايه مثلا ليس رسالة السجاير ما زال مستمرا، يطلع يفعل نفس يطلع بعد كلمة يقعد على قهوة تاني. الخفي والجلي، هل هو تقسيم شرعي ام اصطلاحي؟ الذي يظهر والله اعلى واعلم ان ذكر الشرك الخفي كنوع من الشرك الاصغر ده وصف ثاني وليس تقسيما يعني. وذكر الجلي لم يذكر هذا كتقسيم، الذي ذكر كتقسيم شرعي ينبني عليه حكم هو الاصغر والاكبر والله اعلم. اما الشرك الجلي فباستقراء الادله، بالاستقراء زي تقسيم التوحيد الى انواع، فبنقول ايه اقسام الشرك، نقول استقراء الادله يدل ان هو منه ما هو شرك في الالفاظ، شرك ظاهر وان كان حكمه انه اصغر، ومنه شرك خفي في القلب، ده تقسيم اصطلاحي وليس شرعي. الله اكبر. ما هو شرك ولا ده اصطلاحي، عشان كده احنا ما خدناش بقول شيخ الاسلام في المساله دي. احنا ايه اللي خلانا نقول لا ان كلام شيخ الاسلام سميع ان هو جعل الشرك الجلي الاصغر لحكم مستقيم؟ طب ايه الدليل على ان ده يحتج بان الله لا يغفر اشرك به؟ طب ما خليت الخفي ليه؟ ما ان الله لا يغفر اشرك به دخل فيها ليه؟ لو انت دخلت الاصغر فيها ده دخل الخفي، اليس كذلك؟ ولو قلت ان هو الاكبر فقط يبقى خلاص، يبقى دخل الاصغر فيما ايه؟ فيما دون ذلك. والصحيح ان هو داخل فيما دون ذلك، وان الرسول هو اللي قال الشرك الاصغر. مذهب الجمهور ان هذا الشرك الاصغر خفي او جلي في مشيئه الله داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك، لان المقصود ان يشرك به الشرك الايه؟ الاكبر. وبالتالي فمرتكب الرياء في مشيئه الله لا يلزم ان يدخل النار. ابن تيميه يقول لا، لازم يدخل النار ولكن لا يخلد فيها، وده كلام انا لا اعرف عليه دليلا. حكم غسل الجمعه الراجح منه، لأن الرسول قال غسل الجمعة واجب على كل مسلم. إذا دخل الرجل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن ولم يصلي التحية، هل يصلي أم يؤخر حتى يفرغ المؤذن؟ قولان بناء على وجوب ترديد الأذان، ويعني أنه يلزمه أن يردد الأذان أم لا، فالمسألة فيها اجتهاد. والأقرب عندي أن يصلي، لأن الأذان دعوة إلى حضور المسجد لكي يسمع الخطبة، فترديد فالسماع الخطبة مقدم على ترديد قول المؤذن. يقول لغاية آخر كلمة هو سمعها، وما بعد ذلك يقضيها بعد أن تنتهي. إذا شعر العبد بحنين المعصية التي قد تاب منها مع معاودة تركها، هل هذا محدث للتوبة؟ معاوية فعلها ولا ايه؟ يعني ايه معاوية التوبة؟ إذا كان قد شعر بحقيقة المعصية لكنه لم يفعل لم تنفذ التوبة، لكن يصرف نفسه إلى النبي. الحنين ده وسوسة شيطانية يريد الشيطان أن يوقعه في المعصية مرة أخرى. مات رجل أربع زوجات كلهن يشتركن في الثمن، يقول كل واحدة لها الثمن، ولا باتفاق العلماء الزوجات مشتركات في الايه؟ في الثمن حسب العدد. ثلاثة يشتركوا في الثمن، أربعة يشتركوا في الثمن، اثنين يشتركوا في كل واحدة بقى لها 16. أوقف رجل مروحة للمسجد ثم تلفت تلفا لا إصلاح فيه، هل أجزى فيه الصدقة قد توقف بدالة المروحة أم لا؟ الله أعلم. الله يثيب من شاء بما شاء، لكن الظاهر أنها يعني المنفعة منها قد توقفت، لكن أجرهم يسع الله، مش هتستمر إلى الأبد، إلا حسب النية بقى يسع الله ما شاء. يجي مرة واحدة يقول هل يجوز زواج المسيار؟ هل هو زنا ام حرام ام مكروه؟ اذا استوفى هذا الزواج اللي هو زواج بدون سكنة ولا نفقة، او احيانا هناك نفقة، ويأتي زوجته بلا قسم ولا مبيت عندها، وانما اذا كان سائرا كلما تيسر مر عليها، يستوفى الشروط من الولي والشهود، فهذا زواج صحيح، والشروط التي يشترطونها باطلة، فلها أن تطالب بالنفقة والسكنة والكسوة والمبيت، حقها في الأصل، ولا يجوز اشتراطها بالشروط، وهم آثمون بفعل اشتراطها بالشروط. يعني يكونوا يشترطوا هذه الشروط يقولوا لا مش جاي لك، وتشترط ابتداء، هذا لا يجوز له أن يشترط بك. هل الخمر نجسة لأنه خمر؟ مش عارف ايه ام طاهرة. جماهير العلماء الائمة الاربعة وغيرهم على ان الخمر نجسة حسا ومعنى. خمر الاخرة طاهرة وهذا من ضمن الادلة، فسقاهم ربهم شرابا طهورا. لكن الآية صريحة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، سماه رجسا. فالأصل فيه أنه رجس ظاهر ومعنوي، حسي ومعنوي. عليك السلام. يقول: كيف أتأكد من أن ما أصابني هو ابتلاء من الله سبحانه فيمحص به ذنوبي؟ كيف أتأكد أن ما أصابني هو مجرد بلاء لأتعذب به؟ تعرف ذلك من حالك. إذا كان معك الإيمان، إذا كان معك الإيمان والصبر فهو التمحيص، لأن الله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظر إلى حالك عند البلاء وتعرض نفسك على القرآن. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذا تعرض نفسك على الآيات دي تعرف أنت إيه من أي الفريقين. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان دائما. يقول: لماذا كان التصوير في المسجد فيما سبق ممنوعا والآن يتم التصوير؟ مين اللي كان ممنوع زمان؟ كان الإخوة يعني يحتاطون مثلا في منع ذلك من باب يعني الخروج من الخلاف مثلا، ثم رأوا المصلحة الراجحة في ذلك مع اعتقاد أن التصوير الفوتوغرافي والفيديو ونحو ذلك هو من الأمور الجائزة شرعا. وبالتالي فمسألة أنه حتى لو كان البعض يرى منعه ثم تغير يعني فيما قال، فهذا الامر وارد ان الامور الاجتهاديه يتغير فيها قول طلاب العلم اذا كان يتغير فيها طلاب قول العلماء اذا طلاب العلم اولى بذلك. ولكن الصحيح فعلا اننا لم نقل بتحريم التصوير قبل ذلك، لكن الكلام على ان التصوير ده شروطه تكون مستوفاه، ما تضمنش التصوير محرم يعني عورات مكشوفه مثلا، منكرات، حث على الفساد، وأن لا يعظم الشخص بتعليق صورته ونحو ذلك لأنه يخشى من ذلك. فالأمور دي منتفية في تصوير الفيديو ونحو ذلك. هل مشاهدة الأفلام التاريخية عن الأحداث الحقيقية حرام؟ الأفلام التسجيلية ليست محرمة. الأفلام اللي هي وثائقية بيسموها بيصورون أشخاص أحداث وقعت ليست محرمة. الأفلام اللي هي قصص كممثلين انا لا ارى جوازها، لان ارى التمثيل كذب لا خير فيه. القسم بكلمة لعمري، لو هو قسم يبقى محرم، لان معنى لعمري لحياتي وحياتي. لكن اذا لم يكن قسما وانما كلمة يرد بها التأكيد مثل كلمات كثيرة خرجت عن الوضع اللغوي لها وصار يقصد بها غير ذلك، مثل كلمه يداك، سكلتك وامك، ويحك، ويلك ونحو ذلك، يقصد بها احيانا التوكيد الحث. نعم، افلح وابيه صدق. من هذه الكلمات خرجت عن حقيقه وضعها اللغوي اللي هو صيغه قسم الى معنى التوكيد المجرد دون قسم. قال الإمام السفاريني في خصائص الأنبياء والرسل أنهم لا ينشغلون بالحرف الدنيئة كالحجامة. هل حجامة وظائف الدنيئة مكروهة؟ الدنيئة هنا دناءة بمعنى أنها مكروهة، ليست من المهن الشريفة وليست محرمة. نعم، من خصائص الأنبياء أنهم لا يفعلون المكروهات، لا يعملون عملا مستمرا أمرا مكروها، والله أعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. حديث عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوما وكنا في صفة بالمدينة فقام علينا فقال إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه غره بوليه فرد ملك الموت عنه. حديث هذا الطويل حسنه بعض أهل العلم وله شواهد لجميع أجزائه، وقال ابن القيم أنه حديث شريف القدر مع ضعف يسير في إسناده، لكنه له شواهد قوية في مجالات العلم. سبحانه اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت.